بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد لله عز وجل للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. ولازال كلامنا بفضل من الله تعالى عند الحديث العاشر أو التاسع والعاشر، أو حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: إني لجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا يا رسول الله فأعطنا. فدخل عليه ناس من اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله. فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله، جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن بدء هذا الأمر ما كان. قولهم ونسألك عن بدء هذا الأمر ما كان، المراد بالأمر هنا، المراد بالأمر ها هنا أي خلق هذا الكون، ما بدؤه لو العالم. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الألف واللام فيه للعهد، بدء هذا الأمر ما مبدأه. وهذا من كما ذكرنا من الفقه في الدين، من الفقه في أصل الدين، من الفقه في أصل الدين معرفة المبدأ والمعاد والغاية والمصير. ولذلك الغلط في هذه الأسئلة الوجودية: ما بدء هذا الأمر وما معاده أو منتهى. والله تعالى قال: يبدئ ويعيد. نعم، فالمبدأ والإعادة، وما الغاية ولا أين نصير، هذه الأسئلة الوجودية التي تلخص لك أصل خلق الإنسان أو أصل وجود الإنس والجن. ما يسمى في فقه التواريخ بالحضارات والحضارة ليست شيئا ممدوحا في ذاته، هذا من المصطلح التمدن، أنه يجعلون لفظ الحضارة كأنه لفظ ممدوح. لا، الحضارة من الحضور، شيء حاضر سواء كان بناء أو عمرانا أو نحو ذلك، هذا لا يمدح في ذاته. وقرأ القرآن، كم أخبر ربنا تبارك وتعالى عن أمم شيدت وبنت وتنحتون من الجبال بيوتا لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا يعني نقبوا وحفروا الصخر. بمفهوم التواريخ المدني هذه حضارة وتمدح، لكن في مفهوم القرآن ومن مدلول الشريعة هذا ليس مدحا، بل هذه إن لم يشكر كنعم من الله تعالى، إن لم تشكر وتحاط بسياج الشكر فهي مؤذنة بنزول النقم وحلول العذاب. وذلك قال ربنا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. من معاني تفسير الآية إن ربك لبالمرصاد يعني ينظر بعينين قال بعض السلف، يعني كل حضارة وجدت فربك لها بالمرصاد، ينظر إليها سبحانه وينفذ فيها حكمه. لذلك الحضارات الزائفة والزائلة والبائدة أصل الغلط في الأسئلة الوجودية. اليوم حملة شعواء لهدم الأسئلة الوجودية في النفوس، يصير الإنسان لا يسأل عن الأسئلة الوجودية، وإرجاع الهم كله وإرجاع الهم كله إلى ما يبني الأبدان ويضمن المعاش فحسب، هذا وهم الناس. أما نتفقه في الدين فنسأل عن المبدأ والمعاد والغاية والمصير، هذا عندهم شيء هامشي، شيء ليس ضروري. ولذلك الأسئلة الوجودية هي التي تميز لك أجناس الناس وأديانهم، الأسئلة الوجودية هي التي تعرفك الطريق صراط الهداية من صراط الغواية، الأسئلة الوجودية هي التي تبين لك الميزان والعيار الذي تزن به الأقوال والأعمال والرجال والأشخاص والناس، هي الأسئلة الوجودية. لذلك كان الناس يسألونها، كثير من الوفود هكذا، وفد عبد القيس وهذا وفد أهل اليمن، جئنا لنتفقه في الدين. هذا التفقه في الدين هو أي السؤال عنه من أفرض السؤال، يعني من أفرض الأسئلة على ابن آدم أن يسألها، أن يسأل عن الأسئلة الوجودية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر، نعم النبي صلى الله عليه وسلم عاب عليهم المسائل في بعض الأمور، لكن في بعض المسائل أحب المسائل، في بعض المواضع أحب المسائل. فسؤال يفرق عن سؤال، الذي يسأل الأسئلة الوجودية هذا علامة خيرية، سواء أسئلة ليتعلم إن كان جاهلا أو ليزداد علما. وإذاك لما جاء الرجل لكعب الأحبار، كعب أبو إسحاق رحمه الله، فقال له أين الله أو أين ربنا جل وعلا، فالناس هموا به، فقال لهم كعب دعوه إن كان جاهلا يتعلم وإن كان عالما يزداد علما، إن كان جاهلا يتعلم وإن كان عالما يزداد علما. فالناس في الأسئلة الوجودية إما جاهل يتعلم ولا يعذر بجهله، في الأسئلة الوجودية في المبدأ في المعاد في الغاية والمصير لا يعذر جاهل بجهله، فلذلك فرض عليه أن يسأل، وإن كان عالما عنده الأجوبة يزداد علما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل لا يعيبها بل يستحسنها. ولذلك في حديث جبريل لما سأل جبريل صلوات الله وسلامه عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، في بعض رواية مسلم إذ لم تسألوا، إذ لم تسألوا. إذن هذه الأسئلة التي يحبها الله ورسوله، هذه المسائل التي يحبها الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم، يحب من العبد أن يسألها. ولذلك أقوى المسائل في العقيدة أو أقوى المسائل التي وردت وغالب المسائل الوردة كانت في هذه في الأسئلة الوجودية في تحقيق الغاية والمصير، سواء أسئلة متعلم أو أسئلة ليزداد العبد بذلك علما. وسيأتي معنا من تلك الأسئلة الوجودية أسئلة أبي رزين وحديث بني المنتفق، لقيط بن عامر بن المنتفق رضي الله عنه والحديث الطويل الذي رواه عبد الله في السنة وكذلك وأحمد في المسند، وكذلك أيضا حديث أبي رزين أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذه كلها دلائل وشواهد للأسئلة الوجودية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعب هذه الأسئلة، ولذلك روى الطبراني في الكبير في معجمه الكبير إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المسائل ويعيبها، فإذا سأله أبو رزين أجابه وأعجبه ذلك، حتى يفقه طلاب العلم أين يسألون. اليوم طلاب العلم أكثر الأسئلة في التشويش، في التشغيب، في الضلالات، فيما نهى عنه السلف، فيما يفتح التشكيك، فيما يفتح الشبه، فيما يفتح التشغيب. لكن تعال اسأل الأسئلة الوجودية، قليل من يسأل، سواء سؤال جاهل يتعلم أو سؤال عالم يزداد، لأنه المطلوب منك تزداد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، النبي يعلمها صلى الله عليه وسلم، لكن المراد بذلك ازدياد العلم، وقل ربي زيدني علما. أصل الغلط عن طلاب العلم هنا في هذه العقد، أنهم دائما ينحرف بهم الشيطان إلى المسائل التي عيب السؤال فيها، كما يقول ابن شبرمة إن من المسائل ما لا يسأل عنها ومن لا يسأل عنها السائل ولا يجيب عنها المجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أبو رزين، وانظر أقرأ حديث بني منتفق، أسئلة أبي رزين قال الراوي فإذا سأله أبو رزين أجابه وأعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث الذي معنا حديث عظيم، علموه أولادكم، علموه أهليكم، لأنه سؤال الفقه في الدين. ما مبدأ هذا الأمر؟ خلق الكون، خلق السماوات والأرض. طبعا تكلمنا في المجلس السابق، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل فقال كان الله ولا شيء قبله ولا شيء غيره. قلنا هذا أكثر لفظ رواية تتابع عليه الرواة، لفظ غيره الدال على الوحدانية والأبدية والأزلية، الدال على الأولية والأزلية والقدم. كان الله ولا شيء غيره، إذن الله خالق، ما سواه لو هذا الأمر الكون وغيره كله مخلوق ما بعد ذلك. ترتيب المخلوقات الآن، من حيث ترتيب المخلوقات النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان عرشه على الماء، إذن كان الله ولا شيء قبله، إذن الله هو الأول فليس قبله شيء لأنه خالق سبحانه وتعالى. ذكرت لكم كلمة أبي زرعة ولم يزل الله خالقا كاملا بصفاته، فهذه الأزل. وكان عرشه على الماء، إذن ترتيب المخلوقات العرش على الماء، وهذا دليله سورة هود خلق السماوات والأرض في ست أيام وكان عرشه على الماء، إذن العرش قبل خلق السماوات والأرض، العرش سابق قبل خلق السماوات والأرض. وكان العرش على الماء، جاء في حديث أبي رزين عند الترمذي مرفوعة أن الماء قبل العرش، لذلك بعضهم يقول هو أول المخلوقات، والحديث فيه بحث، الحديث الذي فيه التنصيص هذا النص أن الماء أول المخلوقات قبل العرش فيه بحث. جاءت لذلك آثار تذكر خلق العرش والماء، لأنه عرشه على الماء، أيما أسبق العرش أم الماء؟ لا شك أن العرش والماء سبقا خلق السماوات والأرض. فترتيب المخلوقات يكون الماء، الماء كان ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن جرير في التفسير إسناد صحيح، وابن أبي حاتم، ورواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش أيضا، أنه سئل قال لما تلا هذه الآية وقول الله تبارك وتعالى وكان عرشه على الماء، ابن عباس رضي الله عنهما قال وكان العرش على متن الريح، وكان العرش على متن الريح، كان العرش على الماء وكان الماء على متن الريح لما سئل. المهم الشاهد أن العرش والماء سابقين، ثم القلم، القلم أيضا سابق خلق السماوات والأرض، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي وغيره، وفيه كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. بماذا كتب؟ كتب بالقلم، أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب، فجرى القلم بما أمره الله عز وجل. فالقلم سابق لخلق السماوات والأرض، وهو بعد العرش والماء، ثم خلقت الأرض، لأن الأرض خلقت قبل السماء، خلق الله الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم من دخان الماء خلقت السماوات. يقول الله عز وجل، قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سبحان الله، قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات. بعد خلق السماء وتسويتها سبحانه بحمده دحيت الأرض، ولذلك في الخلق الأرض قبل السماء، لكن لما خلقت الأرض وقدر فيها أقواتها ثم سويت السماء دحى الله الأرض على ظهر النون، على ظهر الحوت، ودحيت من جهة مكة فهي مركز الكون أو مركز الأرض. قال الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فتلاحظ في سورة فصلت قدم خلق الأرض على السماوات، وفي سورة النازعات قدم السماء على الأرض. إيش الجمع؟ قال ابن عباس، وهذا بينه ابن عباس، أن الله تعالى خلق الأرض وقدر فيها أقواتها ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دحيت الأرض، لأن الأرض مادت، مادت يعني مالت، فثبتها الله بالجبال، ولذلك الجبال لما رأت الملائكة عرفت أن خلق عظيم، مادت، فثبت الله الأرض بالجبال، والجبال أرساها أي أرسى بها الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذا العبد استحضر هذه المعاني رف قلبه ورق قلبه وعلم أن الخالق عظيم سبحانه، كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء غيره، كان الله قبل كل شيء، بعد خلق العرش والماء، قلنا الماء قبل العرش على الحديث، ثم خلق القلم فقدر فكتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، ولذلك اللوح المحفوظ مع القلم، هذا كله قبل خلق السماوات والأرض. ثم بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى خلق الأرض فقدر فيها أقواتها سبحانه وبحمده، ثم استوى إلى السماء. استوى هنا عند السلف بمعنى علا وارتفع، بمعنى علا وارتفع سبحانه وتعالى. ثم سوى سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. بعد ذلك كما ذكرت لكم الأرض مادت، فألقى الله تعالى فيها الجبال فثبتت. هذا ترتيب المخلوقات، ترتيب الخلق يعني. قال الله عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نأتي الآن إلى هذه المخلوقات التي خلقت وذكرت في الحديث قبل السماوات والأرض. أولها العرش الذي ذكر وكان عرشه على الماء، عرش الله سبحانه. العرش سمي عرشا لارتفاعه وعلوه وظهوره، قال ذلك ابن عباس كما روى عنه الضحاك. طبعا عرفون الضحاك عن ابن عباس منقطع، لكن لما سئل قال هل قالوا له هل سمعت تفسير من ابن عباس؟ قال لا، بل من ها هنا وها هنا وها هنا، يعني من أصحابه. ويحيى بن سعيد القطان رحمه الله يقول أن الضحاك لقي سعيد ابن جبير في مرو وسمع منه التفسير، فهو تفسير مجمل مقبول عن ابن عباس فيه لأنه تفسير بالمعنى، وهذا يؤيده اللغة. إذ العرش والسقف، العرش من الشيء وسقفه. المقصود من كلامي أن العرش سمي عرشا لظهوره وارتفاعه، هذا في أصل التسمية. خلق الله عز وجل العرش من نوره كما قال وهب بن نبه في مراب نبي حاتم في التفسير. والعرش كما جاء عن بعض السلف أيضا ذكرته من السابق من ياقوتة حمراء، وهو كما يقول الخليل بن أحمد في اللغة هو سرير الملك، هو السرير. وصف الله العرش بأنه كريم فقال رب العرش الكريم، ووصف الله عرشه بأنه عظيم، ترى الكرم بمعنى المجد والشرف والبهاء والجمال والحسن، هذا كله يدخل في معنى الكرم، فهو عرش كريم أي ذو مجد وذو شرف وذو حسن وبهاء ومنظر حسن. وصفه الله تعالى بأنه عظيم لاتساعه، ووصفه الله تعالى بأنه مجيد من المجد، وأيضا يرجع للشرف، وهذا على قراءة حمزة والكسائي ذو العرش المجيد، لأنه قرأ ذو العرش المجيد، مجيد يكون اسم لله تعالى وصف لذو، فالله ذو، وصف ذو يعني صاحب العرش سبحانه. وإضافة العرش إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه. فالعرش أضيف إلى الله عز وجل لأن الله خلقه فهو ربه جل وعلا. وذلك في القرآن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله، وفي قراءة عشرية فسيقولون الله، يعني هو رب السماوات ورب العرش، فالعرش مربوب مخلوق. فقل أفلا تتقون. فذو العرش المجيد، طبعا العرش كما ذكرنا هو السرير، والله تعالى وصفه بأنه يحمل، الذين يحملون العرش ومن حوله اللي هم يطوفون به حافين به كما في سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش. هذا العرش جاء في حديث جبير بن مطعم، أنا أختصر هذه الأبحاث كلها مرت في كتب سابقة لكن نحن نختصر إن شاء الله، معنا طلاب علم يبحثون يعني، فنكفي شقط نشير إليكم إن شاء الله، نشير لكم إن شاء الله. العرش وصف بأنه مقبب، يعني مثل القبة في حديث جبير بن مطعم مثل القبة، ورواة الحديث وصفوا أنه فوق الأرض مثل القبة. طبعا العرش أكبر المخلوقات وأوسعها وأعظمها، العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها، ولذلك الله تعالى قال العظيم من العظم، واضح؟ جزاك الله خير بارك الله فيك. الذي قال العرش ياقوتة حمراء سعد الطائي، نعم هو سعد الطائي رحمه الله تعالى، هو الذي قال العرش ياقوتة حمراء. ويقول معتمر بن سليمان حدثني بعض أصحابي قال ما تأخذ السماوات والأرض من العرش يعني في السعة والكبر إلا كما يأخذ الفسطاط من الأرض كلها يعني خيمة في الأرض سبحان الله في ساعته. وكما قال ابن عباس وروى عنه بسند صحيح رواه في كتاب العرش وغيره موجود في التفسير عند الطبري ورواه ابن أبي حاتم طبعا رواه في التفسير والتاريخ قال العرش لا يقدر أحد قدره لا يقدر أحد قدره. ذكرت لكم أثر كعب الأحبار إن السماوات في العرش كالقنديل معلق بين السماء والأرض كالقنديل معلق بين السماء والأرض يعني السماوات هذه كلها في ساعتها وكلها إذا قورنت وقوبلت بالعرش فهي كأنك أتيت إلى قنديل علقته بين السماء والأرض سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا عرشه سبحانه وخلق من خلقه جل وعلا سبحان الله. وجاء في أثر مجاهد قال ما السماوات والأرض عند العرش إلا كحلقة في أرض فلات. وذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا من كلام بعض السلف ومنهم مجاهد ما السماوات والأرض عند العرش إلا كحلقة في أرض فلات. إذن العرش هو أعلى المخلوقات وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سقف الجنة قال إذا سألتم الله الفردوس فاسألوه الجنة إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. العرش سقف للجنة والجنة في السماوات عندها جنة المأوى في السماء السابعة فلذلك العرش هو سقف للجنة. طيب الفردوس إذا كانت هي أعلى الجنة وسط الجنة هذا لا يتأتى إلا إذا كان العرش مقببا لا يتأتى إلا إذا كان العرش مقببا فهم كيف؟ لأن العرش ليس مستدير استدارة مطلقة لأن الشيء المستدير استدارة مطلقة يكون أعلاه في محيطه في وسطه. ولذلك الله تعالى يقول وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الفلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال كالمغزل كل في فلك من الفلك يسبحون يعني يدورون الشمس والقمر تدور في فلك والشمس تجري لمستقر لها مستقرة تحت العرش فهذا التفلك يعني الاستدارة. لكن العرش هو أعلى المخلوقات وهو على الأرض مثل القبة مقبب فوق السماء الأرض يعني مقبب فحينئذ يكون أعلى هذا يكون هو أعلى المخلوقات وهو عنده كما قلنا تنتهي المخلوقات وفوق العرش الله رب العالمين كما يقول محمد بن إسحاق في التفسير عند قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال استوى على وارتفع ذو الجلال الملك ذو الكبرياء ذو النور ذو السلطة ذو القدرة سبحانه هو فوق العرش الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع واستقر وجلس وقعد. هذه تفسيرات السلف يأتي معنا الكلام في الاستواء في محله. إذن الله خلق العرش وكان العرش على الماء سبحانه وبحمده وجل وعلا ثم استوى على العرش لأنه في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء قبله ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. هذه رواية رواه الطبري في التاريخ ثم استوى على العرش واستواء الله على عرشه بعد خلقه السماوات والأرض فهو من صفة الأفعال التي لم تكن فكانت والله يفعل ما يشاء. طيب جاء في حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض أين كان الله. وذلك أسئلة أبي رزين تدخل في فقه أصل الدين وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه أسئلة أبي رزين أسئلة أبي رزين رضي الله عنه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ في رواية أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه، يعني قبل خلق العرش وقبل خلق الماء وقبل قبل خلق المخلوقات كلها أين كان؟ قال كان في عماء، كان في عماء بالمد وتأتي بالقصر، كان في عماء المقصود بها العماية كما جاء في مسند أحمد، كان في عماية ما تحته هواء وما فوقه هواء. تحت والفوق هنا بالنسبة للعماء، يعني الضمير يرجع إلى العماء وليس إلى رب العالمين، لأن الله تعالى ليس فوقه شيء سبحانه. فكان في عماء ما تحته هواء، ما تحته أي ما تحت العماء هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. هذا الحديث حديث جليل يبين لك أولا إثبات المكان لله عز وجل. أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء، هذا العلو المطلق سبحانه وبحمده، لا إله غيره ولا رب سواه. يقول إسحاق بن راهويا فيما روى ابن بطة عنه في الإبانة الكبرى بسند صحيح قوله في عماء، قال فسره قال قبل أن يخلق السماوات والأرض، تفسيره عند أهل العلم أنه كان في عماء يعني سحابة. هذا تفسير من؟ هذا تفسير إسحاق. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في غريب الحديث وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم ولا ندري كيف كان ذلك العماء وما مبلغه، والله أعلم. وأما العماء في البصر فإنه مقصور وليس هو في من معنى هذا الحديث في شيء، وليس هو من معنى هذا الحديث في شيء. طبعا الذين فسروه بالعمى المراد به العماية، يعني كان الله عز وجل المقصود به الاحتجاب، يعني لا يرى سبحانه وبحمده، وضع هذا الذي فسره بالعمى على العماية هي الحجب يعني. وأما من فسره بالعماء بالمدي فهو السحاب الممدود الأبيض الممدود على كلام العرب. فالمقصود والشاهد أنه إثبات المكان لله عز وجل قبل أن يستوي الله على العرش، قبل أن يخلق العرش أين كان ربنا؟ كان في عماء، وهذا تأكيد للأولية، كان الله ولا شيء قبله سبحانه وبحمده. هذا الحديث أيضا يثبت المكان لله قبل خلق السماوات والأرض، لأن بعد خلق السماوات والأرض مكانه العرش، حده ومكانه أنه على عرشه، قبل خلق السماوات والأرض أنه في عماء سبحانه وبحمده. إذن إثبات المكان لله عز وجل، وأهل السنة يؤمنون أن لله مكان وهو علو مطلق فوق كل شيء قبل خلق السماوات والأرض وبعد خلق السماوات والأرض، علو مطلق فوق كل شيء. الخبري بعد خلق السماوات والأرض هو الاستواء، أنه استوى على عرشه، وهو العلو والارتفاع والاستقرار والجلوس والقعود في تفاسير السلف رحمهم الله تعالى، ويأتي معنى الاستواء إن شاء الله. فهذا الحديث يثبت قاعدة مهمة أو أصلا مهما، وهو علو الله قبل خلق العرش، لم يزل الله عاليا بذاته، الكبير المتعال الأعلى العلي فوق كل شيء الظاهر فليس فوقه شيء. ولذلك في حديث الترمذي لو أدلي بحبل لوقع على الله لهبط. الهبوط هنا المقصود به هو هنا الافتراض، لو يعني الافتراض الامتناعي، لو أراد الله أن يتخذ ولدا قل إن كان للرحمن ولد، الامتناع هنا فلا أحد يستطيع هذا. لكن المعنى إيش؟ إثبات أن الله فوق كل شيء، وإن كان الترمذي أوله تأويل آخر بمعنى العلم، يعني هبط أي هبط على علمه، وأيا ما كان حتى لو حمل فالمقصود به التثبيت أن الله فوق كل شيء، وكل شيء من مخلوقاته دونه، وهو علاها ذاتا وقدرا وقهرا علىها، أي على مخلوقاته فوقها، ذاتا وقدرا سبحانه وبحمده. مباينة، لأنه الله مباين لخلقه والحد، وقهرا أي قهر المخلوقات كلها، فعلمه نافذ وحكمه نافذ وبصره فيه نافذ تبارك وتعالى. هذا الحديث ضعفه بعض الناس، هو حديث جليل، وسأنقل لكم فقط باب، لا أدري أنتم تدردشون معنا في الحديث أم لا، لكن لا بس سأنقل لكم صورة الحديث، صورة الحديث حتى تعرفوا في أي باب نحن نتكلم، وبها نناقش مع علي الحديث. طبعا هذا مخطوط طبعا هذا مخطوط من المخطوط القديم شوي، لكن استعينوا بالله وإن شاء الله تفهموا لما أقرأ لكم إن شاء الله. مفهوم شوي الخط ولا صعب؟ الحديث الذي معنا في الباب يرويه الإمام أحمد في مسنده وغيره. قال الإمام أحمد يروي عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس. طبعا أنا أتكلم عن يعني ليست هي صيغ التحديث فقط، لذلك في قصور في جمع الطرق هنا، وإلا لو جمعنا الطرق نركز على صيغ التحديث، لكن فقط نحن تجاوزناها يعني معليش أول مرة، لكن وإلا في الجمع أي جمع يعني يكون الطرق وتحصيل لها لا بد أن تكتب وتنتبه لصيغ التحديث لأنها أساسية. نعم. عن أبي رزين العقيلي وهو لقيط بن عامر ابن المنتفق. طبعا لقيط بن عامر، لقيط بن صبرة، هل هما شخصان ولا شخص واحد؟ ذهب جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله إلى أن لقيط بن عامر هو نفسه لقيط بن صبرة، وبعضهم قال لا، وخلاف بين النقاد الأوائل هل هما شخصان أو شخص واحد، لكن أبو رزين العقيلي هو لقيط بن عامر بن المنتفق رحمه الله ورضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله الحديث، هذا سند من؟ سند الإمام أحمد. ركز معي جيدا في الصورة التي معك المخطوط. الإمام أحمد بن حنبل في المسند، عندك أيضا ممن رواه الترمذي في الجامع، رواه الترمذي في الجامع. قال الترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون بنفس إسناد أحمد، حماد بن سلامة، يعلى بن عطاء، وكيع بن عدس أو حدس، أبي رزين العقيلي، قال قلت يا رسول الله. ورواه ابن ماجة في آخر، في زاوية الصفحة عن يسارك، في زاوية الصفحة عن يسارك تجد جه معنى ابن ماجة. ابن ماجة يقول أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح عن يزيد بن هارون، حماد بن سلمة، يعلى بن عطاء، وكيع بن عدس أو حدس، أبي رزين العقيلي، لقيط بن عامر، قال قلت يا رسول الله. في الزاوية عن اليمين عندك عاصم وهو ابن أبي عاصم في كتاب السنة، يروي ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن الحجاج بن منهال ومحمد بن المثنى كلاهما عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس أو حدس، أبي رزين العقيلي، لقيط بن عامر ابن المنتفق، قال قلت يا رسول الله الحديث صلى الله عليه وسلم. ويروي الطبراني في المعجم الكبير بعد عاصم، حتى يجد الطبراني في المعجم الكبير، يروي عن علي بن عبد العزيز وهو ثقة، والمقدام بن داود وهو أيضا ثقة، كلاهما شيوخ الطبراني، عن الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة. لاحظ هنا الحجاج بن منهال في رواية ابن أبي عاصم في كتاب السنة يروي عن يزيد بن هارون، وفي المعجم الكبير الطبراني يروي عن حماد بن سلمة مباشرة، هو وأسد بن موسى، أسد بن موسى كلاهما، هذا عند معجم الطبراني في الكبير، يرويان عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس. الصحيح أنه بالحاء، هذا رجحه الإمام أحمد، واضح. ووهم فيه شعبة وتبعه هو شيء على وهمه، وإلا فالضبط هو حدث بالحاء، هذا الذي عليه حفاظ حماد وسفيان غيرهم قالوا حدث. طيب، عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك رواية البيهقي في الأسماء والصفات جهني من طريق، يروي من طريق ليس شيخه آدم بن إياس طبعا، لكن يروي بإسناده إلى آدم بن إياس العسقلاني رحمه الله، آدم بن إياس عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن أبي رزين العقيلي عقيطة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويرويه الإمام أحمد أيضا، الإمام أحمد عنده عن باز بن حكيم عن حماد بن سلمة، يعني يروي الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، وعن بهز بن حكيم عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء وكيع بن حدث أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وضح الطرق جماعة ولا لا؟ وضح إليكم. أول شيء دائما نركز عليه، لما تكتب شجرة إسناد تنظر في الملاحظات وتركز على ثلاثة أشياء. الأمر الأول المدار، تركز على المدار، والمدار هو الراوي الذي تجتمع عنده الطرق، وإما أن يكون مدارا أصليا بمعنى كل الطرق تجتمع فيه، وإما أن يكون مدارا نسبيا، والمدار النسبي يكون قبل المدار الرئيسي. طيب، هنا لما يكون المدار، تعين المدار الرئيسي والمدار النسبي، بعدين تنظر في المتابعة من تابع المدار، إما الرئيسي وإما النسبي، من تابعه يعني من الرواة. بعد ما تنظر في المتابعات تنظر في الشواهد، عندي شواهد أم لا. طبعا هذا لمن يتوسع في التخريج، سنتكلم فقط عن حديث واحد. الأمر الثاني تكتب الملاحظات، الرابع عفوا، الأمر الرابع تكتب الملاحظات. قلنا الأول تكتب المدار، المدار الرئيسي هنا من هو؟ المدار الرئيسي المطلق. هيا يا جماعة عجيب، حماد بن سلمة، أحسنتم، حماد بن سلمة هو المدار الرئيسي الذي تجتمع فيه كل الطرق. طيب، عندي مدار نسبي، ما هو ثاني؟ المدار النسبي يزيد بن هارون. في المدار المطلق حماد بن سلمة لم يتابع، يعني ما في أحد تابعه في الرواية عن وكيع بن عن يعلى بن عطان وكيع بن حدث، يعني ما أحد تابعه. المدار النسبي عندي يزيد بن هارون توبع في الرواية عن حماد، كم تابعه؟ عندك بالأخضر الذين تابعوه حجاج بن منال، أسد بن موسى، بهز بن حكيم، يزيد بن هارون، أبو داود الطياليسي، آد بن إياس، يعني تابع يزيد في الرواية عن حماد ستة. إذن الذين يروون هذا الحديث عن حماد بن سلمة ستة، وهؤلاء الستة كلهم في درجة الثقات، طبعا متفاضلون لكنهم في درجة الثقات، ما فيهم متروك، واضح، كلهم في درجة الثقات، بل فيهم الثقات الأثبات، فيهم الثقات الأثبات والحفاظ كيزيد بن هارون وأبو داود الطياليسي وآدم بن أبي إياس، واضح. طبعا لما نقول واحد ثقة يعني يقوى في مواضع وقد يضعف في مواقع أو يتأخر في مواضع، لكن كلهم في درجة القبول، وتعاضدوا كلهم في الرواية عن حماد بن سلمة. إذن يزيد بن هارون متابع لم يتفرد. طيب، مكتوب في الملاحظات الآتي، أنت الآن هنختصر فقط الدرس، وإلا لو كنا ندقق في التخريج مسألة أخرى، كل الرواة الذين مروا معنا يترجم لهم، وتقف مع كل ترجمة وتدقق في درجة الراوي. الشيء الأول عندي تفرد حماد بن سلمة، أول ملاحظة، صحيح؟ حماد بن سلمة تفرد يعني لم يتابع، وهذا ذكره الدارقطني، ذكره الطبراني في الأوسط، لأن الأوسط يهتم الطبراني فيه بالمفاريد أو الأفراد، كما يهتم الدارقطني في كتاب الغرائب والأفراد بالتفرد. الثاني يعلى بن عطاء، الثالث توثيق وكيع بن عدس، وهذا سنأتي عليها أو حدث، الثاني والثالث سأذكرهم لكم. الأول نأخذ تفرد حماد، التفرد هو من جملة العلل، نتكلم عموما، لكن التفرد الذي يكون علة في الحديث ليس متعلقه الضعفاء، أن الضعيف واضح، لكن التفرد هو يكون علة في أحاديث الثقات، وكلمة ثقة عند المحدثين تشمل من هم في درجة الشيوخ، واضح، اللي يسموه الصدوق متأخرين، وتشمل من هم الحفاظ المتقنين الأثبات. فكلاهما قد في مواضع لا يقبلون التفرد وفي مواضع يقبلون التفرد. فهمت القضية كيف؟ الضابط في قبول التفرد من ردي في قرائن، في قرائن يقبل مرات التفرد ومرات لا يقبل. أظهر قرينة حال الراوي، أظهر قرينة ترجع لحال الراوي. هذا الراوي هل هو أهل أن يتفرد؟ يعني من جهة سعة الرواية، لأن كثرة الحديث وقلة الحديث هذه معيار في ميزان قبول الرواية من الراوي. يعني واحد متسع الحديث، معي أم لا؟ متسع الحديث، واحد ضيق الحديث، هل بمجرد هذا كثير وهذا قليل نقول الكثير أفضل؟ لا، أن المرجع للجودة. ممكن شخص عنده حديثين أو ثلاث ويكررهما ودائما يرويهما يكون أثبت وأصدق ممن عنده كثير. ولذلك بعض الرواة قدموا في بعض المشايخ مع قلة حديثهم لأنه قل حديثهم فأتقنوه. إذا قارنت مثلا معمر بن راشد ومالك بن أنس في الزهري، أيهم يروي أكثر؟ معمر بن راشد. لكن أيهم أثبت؟ مالك، مالك رحمه الله. لماذا؟ لأنه جمع مع القلة جودة. فممكن واحد يجمع مع الكثرة وهم غلط فيقول لك لا، يقدم عليه هذا القليل الحديث عنه مع جودته. إذا أول قرينة في نقبل التفرد لا نقبله ننظر إلى حال الراوي. هذا الذي يتفرد ما حاله؟ كيف تعرف حاله؟ تذهب إلى كتب التراجم القديمة، تقرأ في ترجمته وتنظر حاله من جهة اتساع الرواية ومن جهة الشيوخ. لماذا؟ لأنه ممكن يكون كثير الرواية لكن عن شيخ واحد، فبالتالي إذا تفرد عن هذا الشيخ نقبل، لكن إذا تفرد عن غيره لا، لأنه كثير الرواية عن هذا الشيخ. فتنظر هل هو اتسع وعاؤه بأن كان كثير المشيخة، روى أحاديث كثيرة، ترى هذا قليل في الحفاظ. ولذلك مثلا الزهري يقبل تفرده. لماذا؟ لأنه كثير الرواية، كثير الطلاع، كثير الشيوخ، الزهري رحمه الله. فلذلك روى 90 سنة لا يرويها إلا هو بأسانيد جيد، بالإجماع يقبل تفرد الزهري ولا يبحث عنه، وراوي كبير. فهمت القضية كيف؟ فبالتالي تنظر في التفرد أولا إلى حال الراوي من جهة كثرته واتساعه رواية ومشيخة. بعد ذلك من القرائن أيضا تنظر في المروي نفسه، تنظر في المروي نفسه، هذا الذي يرويه لنا في أي باب، هل هو في باب الحلال والحرام، هل هو في باب كذا، هل في باب، يعني تنظر. وهذا من القرائن. كذلك من القرائن، وهذه نأخرها ممكن في دروس العلل، الشواهد، النظر في الشواهد المعتبرة. يعني هل هذا المروي له ما يشهد له في النصوص، ولا هو حالة فردية ليس له ما يشهد له؟ لأنه ممكن مع التفرد يجمع مخالفة، وممكن مع التفرد يجمع غرابة، يعني لا يرويه أحد إلا هذا وليس له من النصوص ما يشهد لهذا المعنى، فحينئذ يسمى الغريب أو الغرابة. وشر العلم الغريب، شر العلم الغريب، كما يقول ابن المبارك عليك بالحديث ما يأتيك من ها هنا وها هنا وها هنا، يعني الذي رواه الناس، مقصود ليس تتابع على لفظ واحد ولكن يروونه متابعة وشواهد ومعاني. واضح التفرد؟ إذن الآن لما يطعن في هذا الحديث ويقال تفرد به حماد بن سلمة، أول شيء نفعله من هو حماد بن سلمة؟ تقرأ ترجمته، ليس قراءة الترجمة تقرأ فقط اسمه ونسبه وشيوخه، لا، تنظر أقوال العلماء فيه في حديثه، لأن العلماء يسبرون الدرجة أو يحددون الدرجة للراوي بعد صبر حديثه، بعد النظر في حديثه، بعد استقراء مئات المرويات إن كانت مئات، يعني وضع يصبرونها ثم يخرجون ها بدرجة الراوي. وهذا شغل النقاد، الذين لا يباريهم في أحد وسلم لهم يسلم لأحكامهم فلا يناقشون ولا يعترض عليه. غاية المتأخر أن يفهم ما قالوا فقط ويتبع. حماد بن سلمة ابن دينار أبو سلمة رحمه الله تعالى السعدي اختلف في ولائه أبو سلمة. حماد رحمه الله الوقفة معه في أشياء كثيرة جدا، لكن بالنسبة لحديثه فملخص ما تقرأه في حديث حماد أن حماد من جهة نفسه متسع الرواية، يعني له رواية، له رواية، له روايات يروي ليس بالمقل. يعني من جهة الشيوخ هو قوي في شيوخ بالاتفاق ويخطئ عن شيوخ بالاتفاق، وشيوخ محل نظر هل تابع لم يتابع وهكذا، يعني ثلاث طبقات. أما الشيوخ الذين هم قوي فيهم بالاتفاق فثابت، ثابت نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع كأحمد وغيره، ومسلم ذكر هذا في التمييز أن ثابت حماد عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني 40 سنة مع أنس بن مالك، أن أثبت الناس على الإطلاق رقم واحد في ثابت بن أسلم هو حماد بن سلمة، لا يقدم عليه أحد من أقوى الناس في ثابت، ومن أقوى الناس في حميد الطويل، لأن حميد الطويل ما أكثر ما يختلفون عليه، لكن من المقدمين رقم واحد فيه حماد. لماذا؟ لأن سماعه منه قديم كما قال الإمام أحمد. كذلك قوي في علي بن زيد بن جدعان، أقوى من حماد بن زيد. حماد بن زيد وحماد بن سلمة طبعا من جهة الفضل أحمد يقول حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، ففضلهما كفضل الدينار على الدرهم، لكن في الحديث حماد بن سلمة أتقن. لكن في شيوخ حماد بن سلمة من حيث عفوا من حيث المقارنة بين المرويات حماد بن زيد أتقن، لكن إذا رأينا في بعض الشيوخ حماد بن سلمة يتقدم، في علي بن زيد بن جدعان كان من أعلم الناس بحديثه فيتقدم على حماد بن زيد. فلو أن حماد بن زيد وقف الحديث عن علي بن زيد بن جدعان وحماد بن سلمة رفع الحديث فالقول ما قال حماد بن سلمة، لكنه في بعض الشيوخ يتقدم حماد بن زيد كأيوب مثلا، مع أن حماد بن سلمة نعم سمعه نظيف من أيوب وقديم، لكن زاد عليه حماد بن زيد زاد على حماد بن سلمة مع السمع القديم المجالسة والاختصاص، يعني مختص في أيوب حماد بن زيد، مختص في أيوب السختيان. هكذا تعرف المفاضلات في الرواج. حماد بن سلمة لما يقال تفرد بهذا الحديث، طبعا أصحاب حماد عبد الله مبارك عبد الوهاب الثقفي هذو أصحابه، عفان ما روى عفان، لأنه كما يقول يحيى بن سلام يحيى بن معين رحمه الله أن حماد بن سلمة رووا عنه بالنسخ ورووا عنه بالأصناف، هذه من الألفاظ الحديثية التي تسمعونها في كتب الحديث، قل لك فلان يروي بالنسخ أو يحفظ على النسخ وفلان يروي بالأصناف. ما معنى النسخ والأصناف؟ النسخ هي النسخة عن الراوي، كنسخة مثلا عن نسخة عن الزهري، نسخة عن الأعمش، نسخة يعني فيها حديث الأعمش فقط. أما الأصناف هي التي تجمع مشايخ شتى، مسند فلان وفلان وفلان وفلان. فيقول يحيى بن معين رحمه الله الذين يروون عن حماد بن زيد من النسخ فصحاح، والذين يروون عن حماد بالتصنيف يغلطون، يعني يتكلم على أصحابه من المقدمين في أصحابه عفان، من المتقدمين في أصحابه عبد الله مبارك عبد الوهاب الثقفي، هؤلاء من أثبت الناس عن حماد بن سلمة رحمه الله. طيب الآن أنا أحاول أعطيك فكرة أو كما يقال تصور عن الراوي. حماد بن سلمة رحمه الله إذا قيل يغلط، قلنا في شيوخ يغلط فيهم، يغلط عنهم يعني، هذا الغلط لا يستوجب به الترك، لأن الغلط إما أن يقصر فيفحش فيستحق الراوي الغلط، وفي بعض الأغلاط غلط واحد يسقط الراوي، في من الراوي مثلا يكون يقلب الأسانيد مثلا أو يركب الأسانيد على المتون، في غلط واحد يسقطه وفي كثرة الغلط لو فعلت منها مرة واثنين لا تسقطك، لكن لو صارت سمتك وطريقتك ودائما تغلط تسقط عندهم. حماد بن سلمة يغلط، لكن غلطه ليس من الغلط الموجب لإسقاطه، هو يغلط في المتن ويغلط في السند، لكن ليس غلطا موجب لإسقاطه. فيروي عن بعض من اختلط كعطاء بن السائب مثلا وسمع منه بعد الاختلاط حماد بن سلمة وهكذا. لكنه رحمه الله، مع أنه البخاري لم يروي له اجتنبه، ومسلم روى له متابعة، وإذا روى له في الأصول روى له ما روى عن ثابت، لأنه من أثبت الناس بالاتفاق. لكن إذا روى له عن غير ثابت روى له بالمتابعة، يعني ما تابعه الناس عليه. هذا حال. إذن حماد بن سلمة رحمه الله قوي في مشايخ، في مشايخ متابع، في مشايخ محل بحث، وفي مشايخ ينزل الدرجة ويكثر غلطه مقارنة بالمقابلة إذا ما قرن بالمشايخ الذين هم فيه أثبت. طيب الآن هذا التفرد كيف يعالجه أنت كدارس للعلل مثلا، وصادفك أو جاءك جهمي قال لك هذا الحديث، وفعلا حديث حماد بن سلمة تضرب هكذا، قال لك هذا الحديث تفرد بمحمد بن سلمة، وهو يجيب لك هذا طريقة الثقاف والجماعة، يأتيك بما قال العلماء في أخطاء حماد بن سلمة. طرف هذه طريقة فجة، طريقة يعني فيها نوع من الخبث والمكر، لما يأتي يتعلق في حماد بن سلمة أو فيما روى يأتيك بما قال العلماء في نقده، في نقد حديثه، فيستوجب إسقاط. طبعا هذه الطريقة أن الراوي إذا غلط غلطة أو ثبت عنه النقد والخطأ أنه يسقط، هذه طريقة ابن حزم، إسقاط الراوي بالغلط الواحد، وهذه يسلك كثير من الحداثيين. إذا جاء حديث مثلا حديث الرجم يروي الزهري، يأتيك ماذا يقول لك؟ الزهري قال بعض أهل العلم مرسله لا يقبل، قالوا يدلس، قالوا كذا، يأتيك بكلام في الزهري مثلا قيلت كلمة في موضع معين، وهو إذا روى حديث الأعمش قل لك الأعمش يدلس، إذا سفيان قل لك كذا، يأتيك بأشياء كما فعلها الكرابيسي، حط الأعمش مع المدلسين، معنى تدليس الأعمش لا يضر، وعنعنته لا تضر، لأنه تدليس عن شيوخ معروفين وعرفهم الناس وميزوا حديثهم وما دلس فيه ومن لم يدلس، يعني خلاص الشغلانة فاضية، يعني ما فيها كثرة كلام. فلذلك يأتونك بهذه الطريقة، طريقة خبث صراحة. فيأتيك حماد بن سلمة يقول لك مثلا ما خطأه في أبو حاتم أو خطأه في أحمد وغيره رحمة الله عليه من النقاد، يقول خطأوا في هذا الحديث، هذا الحديث هذا الدليل أنه يسقط. لا، ليست هذه المعيار، إنما المعيار إذا تفرد حماد أن تعتبر فيه قرائن القبول. أولا هو لم يتابع في هذا اللفظ الحديث، لم يتابع. ثانيا كيف نزيل هذا التفرد إلى القبول؟ الحديث مقبول طبعا، صححه الأئمة في كتب السنة، لكن هل نفهم القواعد، نطبق القواعد فقط؟ أولا ننظر في المشايخ، عن من يروي هنا؟ يروي عن يعلى بن عطاء، ويعلى بن عطاء ثقة رحمه الله، وهو من مشايخ شعبة، وروى عنه شعبة، وهو حسبك به شعبة من هو. فإن أناسا عرفوا واشتهروا أنهم لا يروون إلا عن الثقات، منهم شعبة، ومنهم أحمد بن حنبل، ومالك بن أنس، وبكير بن الأشج، ويحيى بن سعد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وسفيان الثوري. يقول قائل طيب كيف سفيان الثوري يروي عن الكلبي؟ لا، الكلبي عرفه الناس، ولذلك أبو زرعة ذكر هذا، قالوا له المجهول إذا روى عنه الذي لا يروي إلا عن الثقة كسفيان هل يصير هذا التوثيق له، يعني تعديل؟ قال أبو زرعة نعم. قالوا له سفيان يروي عن الكلبي، قال الكلبي تكلم فيه الناس، لذلك المجهول ينفعه إذا روي عنه شعبة توثيق، إذا روى عنه سفيان توثيق. قل لك روى عن الكلبي، الكلبي هذا عرفه الناس خلاص، يعني روى له عنه سفيان الناس كله تعرفه كذاب خلاص، يعني ما ينفعه رواية سفيان له، كلام فيه من لم يتكلم فيه كما قال أبو زرعة. فهمت القضية كيف؟ فبالتالي أنت حماد بن سلمة يروي عن يعلى بن عطاء، إذن يعلى بن عطاء ليس من الشيوخ الذين قيل أن حماد ثبت فيه، أو هو ثبت أو هو من الأثبات فيه. طيب الآن يكتفي هنا؟ لا، نرجع ننظر في الشيوخ والتلاميذ، من الذي يروي عن حماد؟ يروي عن حماد سبعة، ولا كم عددناه؟ تقريبا ستة، نعم ستة رواة، حسب المراجع اللي ترجعنا. الستة الذين يرون عن حماد من أبرزهم ممن يروي عنه يرون أبو داود آدم نبيس ويزيد بن هارون أبو خالد الواسطة رحمه الله. يزيد بن هارون يقول أحمد بن سنان قال عفان، من عفان؟ ابن مسلم قال أخذ يزيد عن حماد بن سلمة حفظا وهي صحاح. ماذا يذكركم عفان؟ ألم نقل أن عفان رقم واحد في حماد بن سلمة؟ عفان الذي هو رقم واحد في في حماد بن سلمة يقول عن رواية يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة أنها صحاح، زكاها. لماذا؟ لأنه عرضها وروى نسخة، ولذلك عرضها. وقد قال يحيى بن معين أن الذين رأوا نسخة إيش؟ قال صحاح. فعندك تزكية من عفان بن مسلم لرواية يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة. فهمت بالجواب هذا ولا لا؟ أن عفان بن مسلم يقول أخذ يزيد عن حماد بن سلمة حفظا وهي صحاح. قلت لكم أن عفان بن مسلم هذا رحمه الله الإمام أو شيخ الإمام أحمد الصفار، وقد ثبت في المحنة رحمة الله عليه، ثبت في محنة خلق القرآن، عفان يقول عن رواية يزيد. قلنا عفان هو نفسه رقم واحد في حماد بن سلمة، يعني من الرواة الأثبات. لذلك مما يقبل أو يزول به التفرد، ونعرف أن الشيخ الذي تفرد هو في حيز الصحيح، الرواية في من روى عنه، النظر في من روى عنه. روى عنه يزيد بن هارون، يزيد بن هارون زكى عفان بن مسلم الصفار قال هذه الرواية يزيد بن هارون صحاح عن محمد بن سلمة صحاح. واضح النقطة هذه؟ الجواب رقم اثنين، الجواب الثاني في تفرد حماد بن سلمة. قلنا ننظر في الشيوخ، ننظر في التلاميذ يعني في الرواج، وننظر في المروي، وهذا الجواب مهم جدا. فإن حماد بن سلمة يروي لنا حديثا في باب الصفات، وحماد بن سلمة عرف بتتبع واستقصاء وجمع أحاديث الصفات، إذن هذا اختصاصه ومجاله، كما شهد لذلك به الأئمة أن حماد بن سلمة كان يجمع أحاديث الصفة، أول من جمع أحاديث الصفات وكتب في العقيدة حماد بن سلمة رحمه الله، احفظوا هذه المعلومة، أول من كتب في العقيدة السلفية النقية الربانية هو حماد بن سلمة، جمع أحاديث الصفات. يعني نكتب نتكلم العقيدة صرفة في باب الصفات. ولذلك قال يحيى بن معين إذا رأيت الرجل يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، وقال أحمد فاتهمه على الدين، فاتهمه على الدين. لماذا؟ لأن حماد بن سلمة كان معروفا بجمع أحاديث الصفات. يقول إمام أحمد في رواية حنبل بن إسحاق وحماد بن سلمة لا أعلم أحدا أروى في الرد على البدع منه، يعني أكثر واحد يروي في نقد بدعة الجهمية هو حماد بن سلمة. ولذلك أحاديث التي يرويها حماد أصول من أحاديث الأصول، يروي في الرؤية حديث الزيادة، يروي حماد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب الرومي رضي الله عنه إذا دخل أهل الجنة الجنة، وفيه للذين أحسنوا حسنة وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى، هذا من أحاديث الرؤية. وبالمناسبة يروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة، قد روى مسلم في الصحيح، رواه من طريقين، مسلم رواه من طريقين، الطريق الثاني من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، سبحان الله. فلذلك حماد بن سلمة وهو الذي روى حديث رؤية الله في المنام التي يؤمن بها أهل السنة أن الله يرى في المنام، رواه حماد بن سلمة عن عكرمة، حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، حماد بن سلمة عن قتادة، مع أنه في قتادة ليس بالمتقدم حماد بن سلمة، يتقدمه شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، هذو أصحاب قتادة يعني. يرويه حماد بن سلمة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس روى لنا حديث رأيت ربي في المنام، رؤية منام، ويروي حديث كثيرة في الصفات والعقائد، أبي وأباك في النار في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم عن أنس بن مالك. أحسن حديث كان يعجب حماد بن سلمة من حديثه ويستجيده لأنه من جودته، حديث افعلوا كل شيء للنكاح في الحائط، هذا ذكر الإمام أحمد كفائد على المشي يعني. ركز معي جيدا، ماذا قلنا؟ حماد بن سلمة رحمه الله متخصص في أحاديث الصفات، وبالتالي شخص عرف بالتخصص في شيء، وشهد له الأئمة بأنه جمع فأوعى، جمع في هذا الباب فأتقنه واختص به ففهمه، فإذا روى فيما اختص فيه وفهمه واعتنى بالجمع فيه فهذا لا يقال تفرد، لأن هذا الباب قد قوي فيه، قوي في باب الصفات في جمع الأحاديث، وهذا حال حماد بن سلمة، حتى قال الأئمة إذا رأيت الرجل يطعن فيه فاتهمه على الإسلام أو متخصص عليه الصفات يروي في هذا الباب، هذا الباب شأنه. ولذلك كان الزنادقة قديما وحديثا شديد الطعن في حماد بن سلمة، وممن كان يطعن فيه محمد بن شجاع الثلجي، وهو رجل واقفي لفظي جهمي، لما مات أوصى بثلث ماله لمن يقول القرآن مخلوق، بالمناسبة مات ساجدا، ذهب اغتر بها في ميزان الاعتدال، مشرك كافر بالله العظيم، محمد بن شجاع الثلجي جهمي، فهمت؟ كان يقول باللفظ كما ذكر الإمام أحمد مثل الكربسي، وكان يقول بالوقف وترس الجهمية، وهو أصلا يعني جهمي زنديق. هذا كان يضع أحاديث التشبيه والتمثيل وينسبه لحماد بن سلمة كحديث عرق الخيل، وهو كفر ذلك الحديث صلى الله عليه وسلم. ومن الحكايات التي وضعها ورواها الدولابي، وفي شيء من التشيع الدولابي من طريقه، وهو كذاب، محمد شجاع الثلجي كذاب، جهمي كذاب، يكذب على أهل السنة، حديث أن حماد بن سلمة يعني غاب غيبة ثم ما أدري أتى بكتاب من عندي شيطان وجعل يحدث بأحاديث الصفات، فمن قديم يطعنون فيه، ويحط عليه الحنفية أتباع أبي حنيفة لأنه كان شديد الطعن في إمامهم، وكلمات فيها كلها ها ها تشهد على أبي حنيفة بالخروج، كلام شديد لحماد بن سلمة في كان يسمي المارقة. المهم فحماد بن سلمة يطعنون فيه، لذلك هو من المحن في باب الاعتقاد، ويروي لنا في الاعتقاد رواية في الاعتقاد، فحينئذ لا يقال تفرد. الأمر الثالث وركز معي جيدا الآن حيجينا شغل المعلمين، نتكلم شغل النقاد، ودقيق شوي الجواب هذا الثالث، لكن إن شاء الله ليس صعبا فهمه. حماد بن سلمة يروي عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين، هذا الإسناد روى به شعبة عن يعلى بن عطاء، ورووا به حديث الرؤيا، ورووا به حديث الضحك أي يضحك ربنا، ورووا به حديث الرؤيا، وهذه كلها من أبواب الاعتقاد، فهو إسناد معروف في رواية الاعتقاد، وجمله محفوظة في رواية الاعتقاد، وقد رواها كل أحمد في مسلم. فهنا ابن حماد بن سلمة روى بإسناد معروف ليس بالمجهول، فهذا ما يجاب عنه في هذا الباب. الأمر الآخر مما طرحه بعضهم، قالوا يعلى بن عطاء، يعلى بن عطاء ثقة، ويكفي أنه روى عنه شعبة، وقد قال أبو حاتم أن شيوخ شعبة كلهم ثقات إلا نفر يسير، لم يروي شعبة إلا عن شيخ ثقة إلا نفر يسير ليس فيهم يعلى بن عطاء، فيعلى بن عطاء ثقة. قالوا وكيع بن حدس هذا الضبط مجهول، مجهول حال يعني، فأرادوا أن يطعنوا في الحديث من جهته، والجواب أن الجهالة في بعض الأسانيد توجب الجرح، وفي بعض الأسانيد يعني الاحتفاء في قرائن معينة سيأتي بعضها توجب التوقف، فإسناد روي به الاعتقاد ويروي به شعبة ويروي به الأئمة ويحتجون به. ثم وكيع بن حدس معروف ليس بمجهول، فقد ذكره الأئمة وقالوا له خمس أحاديث كما ذكر أحمد في جلسة له بين وبين وكيع. والعد انتبه جيدا أن الأئمة في باب الجهالة ليست القاعدة المضطردة التي ذكرها الخطيب البغدادي أنه ترتفع الجهالة برواية راويين، هذه قرينة وليست قاعدة مضطردة، وإن كان قالها إمام محمد بن يحيى الذهلي لكن هي قرينة، وإلا الجهالة قد ترفع بالراوي مثل شعبة يرفع الجهالة كما ذكرنا سفيان ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهمت؟ وحتى التابعين الشعبي محمد بن سيرين هذا لم يروا إلا عن ثقات كما ذكر يحيى بن معين، فهمت؟ هذا إذا روى عن شخص فهو توثيق له. فالمقصود أن وكيع بن حدس عدوا له ما روى، روى خمس أحاديث قال أحمد معروفة، يعني معروفة عند أهل العلم، كلمة معروفة يعني مشتهرة تعطي كقرينة ها أنه معروف درجته، لأنه لو كان من الساقطين لبينوا، فلما لم يبينوا مع اشتهار ما رواه هذه قرينة على التعديل، زيادة إلى أن من الذي يرويه وكيع ابن حدس عن أبي رزين العقيلي الذي يرويه رواه أين في باب الاحتجاج، فبالتالي الجهالة ترفع بمثل هذا، ترفع بالاحتجاج، ترفع بالإسناد المشتهر، وترفع برواية الأئمة الثقات عنه. هذه يعني أكثر أو أجوبة عن حديث أين كان ربنا قبل خلق السماوات والأرض، ويبين لك فيها منهجية أهل الحديث في التعامل مع نصوص الاعتقاد، وأنهم لا يطربون الأحاديث والآثار كما يفعل هؤلاء الذين عدموا طريقتهم. أسأل الله تعالى باسم الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم بإذنه تبارك وتعالى.